بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهله وصحبه، وبعد. المجلس السادس من مجالس سماع كتاب رفع اليدين في الصلاة لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو الوساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما ردكم لحديث جابر بأنه من رواية أبي الزبير فرد مردود وعذر غير مقبول، فإن أبا الزبير من الحفاظ الثقات، ولم يزل الأئمة يحتجون بحديثه، وحديثه هذا على شرط مسلم، فإنه يخرج أحاديثه عن جابر في صحيحه ويحتج بها، ولم يلتفت إلى قول من يعللها. وأبو الزبير غير مدفوع عن الحفظ والصدق. قال سفيان بن عيينة عن أبي الزبير: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث، فهذا ثناء شيخه عليه. وقال الإمام أحمد: قد احتمله الناس، وهو أحب إلي من أبي سفيان. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال مرة: صالح. وقال مرة: هو أحب إلي من أبي سفيان. وقال النسائي: ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، وإلى الضعف ما هو. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لم ينصف من قادح فيه، لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك لأجله. قلت: يريد ما ذكره محمد بن جعفر المدائني عن ورقاء. قال: قلت لشعبة: ما لك تركت حديث أبي الزبير؟ قال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان، ومعلوم أن حديث الرجل لا يرد بمثل هذا. وقال أبو أحمد بن عدي: كفى بأبي الزبير صدقا أن مالكا روى عنه، ولا أعلم أن أحدا من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أنه يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف. وفي الاحتجاج بأبي الزبير طريقة ثالثة، وهي طريقة جماعة من حفاظ المغرب، أن حديثه حجة إذا صرح بالسماع أو كان من رواية الليث عنه خاصة، وهي طريقة أبي محمد بن حزم وأبي الحسن بن القطان ومن وافقهما. قال: لأنه معروف بالتدليس، والمدلس إنما يحتج من روايته بما صرح فيه بالسماع، وإنما قبلنا رواية الليث عنه لأنه قال: قدمت مكة فدفع علي أبو الزبير كتابين، فسألته: هل سمع هذا من جابر؟ فقال: منهما سمعت منه، ومنهما حدثت عنه. فقلت: أعلم لي على ما سمعت. فأعلم لي على هذا الذي عندي. ذكره سعيد بن أبي مريم عن الليث. والصواب الاحتجاج به مطلقا كما فعل مسلم وغيره، لأنه حافظ ثقة، والتدليس لا يرد به حديث الحفاظ الأثبات. وقد احتج الناس بالأعمش وبسفيان بن عيينة وقتادة وسفيان الثوري والحكم وعمر بن مرة وحسين والشعبي وأبي إسحاق وخلائق من الثقات المدلسين الذين يحتج بحديثهم أهل العلم، بل أكثر أهل الكوفة يدلسون، ولم يسلم منهم من التدليس إلا نفر يسير. فلو أسقطنا حديث المدلس لذهب حديث هؤلاء وأضعافهم. ثم كيف يليق بكم الطعن في حديث المدلس وأنتم تقبلون المرسل؟ فكيف يجتمع رد حديث المدلس وقبول المرسل؟ وهل هذا إلا تناقض ظاهر؟ والصواب عندنا في حديث المدلسين والحديث المرسل أن المدلس إن كان عنده تدليس عن المتهمين والكذابين والمجروحين والضعفاء لم يقبل تدليسه ولا إرساله، وإن كان لا يدلس إلا عن ثقة لم يضر تدليسه، مثل سفيان بن عيينة أضرابه، فإنه يدلس عن مثله، وعمن هو ثقة صدوق فإنه يدلس عن مثل معمر ومسعر ومالك بن مغول وزائدة، ومثل إبراهيم فإنه إذا دلس لم يدلس إلا عن ثقة. وأما قتادة فقد أكثر عن أنس وسعيد بن المسيب، وقد سئل شعبة عن تدليس قتادة فقال: قد وقفته على ذلك. فقال: ما سمعته من أنس فقد سمعته، وما لم أسمعه منه فقد حدثني به عن النضر ابن أنس وموسى بن أنس وغيرهما من ولد أنس. وأما إكثار عن سعيد بن المسيب فإنه لزمه مدة فقال له: ارحل عني يا أعمى، فقد نزحتني أو أنزفتني. والمقصود أن من عرف بالتدليس عن غير الثقات وعن المجهولين فإنه يتوقف فيما لم يصرح فيه بالسماع، ومن لم يعرف بالتدليس عن الضعفاء والمجرحين لم يتوقف في حديثه، وتدليس المتقدمين كأبي الزبير وإبراهيم وطبقتهما خير من تدليس المتأخرين بطبقات، فلا يسوى بين التدليسين، والله أعلم. فصل. قالوا: وأما ردكم لحديث أبي موسى الأشعري بمحمد بن حميد الرازي وحملكم عليه، فلا ريب أن الرجل كان من حفاظ الإسلام المكثرين جدا، ولعل حفظه يوازي حفظ محمد بن إسحاق أو يقاربه، وقد روى الناس عنه، وممن روى عنه يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو القاسم البغوي وخلائق. قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لا يزال بالري علم ما دام محمد بن حميد حيا. قال عبد الله: ولما قدم محمد بن حميد بغداد كان أبي في العسكر، فلما جاء أبي جعل الناس يسألون يعني عنه، فقال: ما بالهم يسألون عن محمد بن حميد؟ فقلت: قدم ها هنا فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها. فقال: كتبت عنه؟ قلت: نعم كتبت عنه جزءا. قال: عرض علي. فعرضته عليه، فقال: أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فهو صحيح، وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم. وسأل الرجل محمد بن يحيى الذهلي عنه، فقال: هو ذا أحدث عنه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس، رازي كيس. وقال علي بن الجنيد عنه: ثقة. وهذه الأحاديث التي يحدث بها ليس من قبله، إنما هي من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم. وقال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عنه فقال: ما ينقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء، فيقول: ليس هذا هكذا، إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما يقوله. فقال: بئس هذه الخصلة، قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب القمي، ففرقنا الأوراق بيننا، ومعنا أحمد بن حنبل فسمعناه ولم نر إلا خيرا. والذين نسبوه إلى الكذب لم يريدوا أنه كان يتعمد الوضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل أجل من ذلك، وإنما هو الكذب في السماع بدعوى سماع من رجل وبينه واسطة، وأنه يحدث بما لم يسمعه، وأنه يحدث بأحاديث أهل بلد عن أهل بلد آخر، كما كان يحدث بأحاديث الكوفيين والبصريين عن الرازيين، ويحدث بالمغازي عن سلمة، وإنما سمعه من علي بن مهران عن سلمة، وكان يكثر جدا، فوقع في أحاديثه من المنكرات والأباطيل شيء كثير، ومثل هذا لا يحتج بحديثه إذا انفرد به أو خالف فيه ثقات، فأما ما لم ينفرد به ولم يخالف فيه ثقة فأقل أحواله أن يعتضد به وإن لم يعتمد عليه. وهب أن حديثه هذا لا يصلح الاعتماد ولا الاعتضاد، ففي الأحاديث الصحيحة غنية عنه، وشأنكم به فمزقوا أديمه كل ممزق، فإن ذلك لا يضرنا شيئا. وأما ردكم لحديث عمير بن حبيب الليثي برفدة بن قضاعة، فنحن لم نذكر احتجاجا به ولا اعتمادا عليه، والعمدة على ما تقدم، وإنما يفيدكم هذا أن لو لم يكن في الباب إلا حديثه هذا، فما ضر صاحب الحق إذا شهد له عشرة عدول أو أكثر أن يشهد له من ليس مثلهم في العدالة والثقة، فإن لم يزد حقه قوة لم يزده وهنا. وأما ردكم لحديث ابن عباس بعبد الله بن لهيعة، فلقد اشتهر ضعفه على ألسنة الفرق، ومع ذلك فهو أحد العالم المشاهير وأحد حفاظ الإسلام غير مدافع، ولقي من التابعين نيفا وسبعين. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: من كان مثل ابن لهيعة، يعني بمصر، في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه. وحدث عنه أحمد في مسنده بحديث كثير. وقال إبراهيم الإسحاق: حملت رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس وأخذت جوابها، فكان مالك يسألني عن ابن لهيعة فأخبضه بحاله، فجعل مالك يقول لي: وابن لهيعة ليس يذكر الحج، فسبق إلى قلبي أنه يريد مشافهته والسماع منه. وقال الحسن بن علي الخلال عن زيد بن الحباب: سمعت سفيان الثوري يقول: عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع. وسمعت الثوري يقول: حججت حججا لألتقي ابن لهيعة. وقال محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ولدت أني سمعت ابن لهيعة 500 حديث، وأني غرمت مودا، كأنه يعني دية. وقال أبو الطاهر بن السرح: سمعت ابن وهب يقول: وسأله رجل عن حديث فحدث به، فقال له الرجل: من حدثك بهذا يا أبا محمد؟ فقال: حدثني به والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة. قال أبو الطاهر: وما سمعته يحلف مثل هذا قط. وفي رواية: كان السائل إسماعيل بن معبد أخ علي بن معبد. وقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ابن لهيعة أجود قراءة لكتبه من ابن وهب. وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما كان بمصر يحدث إلا ابن لهيعة. وقال يعقوب بن سفيان: سمعت أبا جعفر أحمد بن صالح يثني عليه ويقول في أبي الأسود: ما أحسن حديثه عن ابن لهيعة. قال: فقلت: يقولون سماع قديم وسماع الحديث. فقال لي: ليس من هذا شيء، ابن لهيعة صحيح الكتاب، كان أخرج كتبه فأملى على الناس حتى كتبوا حديثه إملاء، فمن ضبط كان حديثه حسن صحيحا، إلا أنه كان يحضر من يضبط ويحسن، ويحضر قوم يكتبون ولا يضبطون ولا يصححون، وآخرون نظار، وآخرون سمعوا مع آخرين، ثم لم يخرج ابن لهيعة بعد ذلك كتابا، ولم يرى له كتاب، وكان من أراد السماع منه ذهب فاستنسخ ممن كتب عنه وجاءه فقرأه عليه، فمن وقع على نسخة صحيحة فحديثه صحيح، ومن كتب من نسخة لم تضبط جاء فيه خلل كثير، ثم ذهب قوم، فكل من روى عنه عن عطاء ابن أبي رباح فإنه سمع من عطاء، وروى عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، تركوا من بينه وبين عطاء وجعلوه عن عطاء. وقال يعقوب بن سفيان: قلت لأحمد بن صالح في حديث ابن لهيعة، فقال: لم تعرف مذهبي في الرجال، إني أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه. وقال أيضا: كان ابن لهيعة طلابا للعلم صحيح الكتاب، وكان أملى عليهم حديثه من كتابه، فربما يكتب عنه قوم يعقلون الحديث وآخرون لا يضبطون، وقوم حضروا فلم يكتبوا فكتبوا بعد سماعهم، فوقع علمه على هذا إلى الناس، ثم لم يخرج كتبه، وكان يقرأ من كتب الناس، فوقع حديثه إلى الناس على هذا، فمن كتب بأخرة من كتاب صحيح قرأ عليه على الصحة، ومن قرأ من كتاب من كان لا يضبط ولا يصحح كتابه وقع عنده على فساد الأصل. وبالجملة فابن لهيعة أحد حفاظ الإسلام الذين لم يتهموا بجرح ولا كذب، وإنما يقع في حديثه بعض الغلط لثلاثة أسباب. أحدها أنه قد قيل إن كتبه قد احترقت فكان يحدث من لفظه فيقع الغلط. الثاني من قبل من روى عنه كما ذكر أحمد بن صالح وغيره. الثالث أن الإكثار مظنة الوهم والغلط، والرجل فقد كان من المكثرين جدا. وفي ابن لهيعة مذهب ثالث أنه يحتج من حديثه بما رواه عنه العبادلة، وهم عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري، قالوا: لأن سماع هؤلاء منه قديم، وقد روى له مسلم مقرونا بعمر بن الحارث، وكذلك روى له البخاري في صحيح في غير موضع منها في الفتن عن المقري عن حيوة وغيره عن أبي الأسود قطع على أهل المدينة بعث الحديث. وفي تفسير سورة البقرة: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب أخبرني فلان وحيوة فذكر حديث بني الإسلام على خمسة. وفي الاعتصام عن سعيد بن تليد عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره حديث: إن الله لا ينتزع العلم. وفي تفسير سورة النساء وفي آخر الطلاق وفي غير موضع قال شيخنا أبو الحجاج المزي: قال أبو عبد الله بن يربوع الإشبيلي هو ابن لهيعة في هذه المواضع كلها. وإذا كان هذا شأن ابن لهيعة لم يجز إسقاط حديثه كله، بل يتوقف فيما تفرد به وخالف فيه الثقات. فصل. قالوا: وأما ردكم لحديث أبي حميد الساعدي الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة، وقد خرجه أصحاب الصحيح واحتجوا به وصدقه الصحابة عليه، فمن باب العنة في رد الأحاديث الصحيحة ورميها بما برأها الله منه، ونحن بحمد الله ننقض ما رميتموه به من العلة الباطلة، ونبين فساد ما ذكرتموه ومدار ما ذكرتموه من التطويل والتهويل على ثلاثة فصول. أحدها تضعيف عبد الحميد بن جعفر، والثاني تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء، وثالث انقطاع الحديث بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين بعض الصحابة الذين سباهم في الحديث. والجواب عن هذه الفصول: أما الفصل الأول فعبد الحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه، ووثقه الإمام أحمد أيضا، واحتج به مسلم في صحيحه، ولم يحفظ عن أحد من أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما يوجب سقوط روايته، فتضعيفه بذلك مردود على قائله، وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه لم يقتح ذلك في روايته ما لم يبين سبب ضعفه، وحينئذ ينظر فيه هل هو قادح أم لا، وهذا إنما يحتاج إليه عند الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه. وأما إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل أو جمهورهم لم يحتج إلى أن يبين سبب ضعفه، فهذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف المطلقة. وقد قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وهو ممن يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال محمد بن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وأما الذين ضعفوه فقال يحيى بن سعيد: كان سفيان يضعفه من أجل القدر. ومعلوم أن هذا لا يوجب رد روايته، ففي الصحيحين الاحتجاج بجماعة من القدرية، وكذلك ابن معين إنما رماه بالقدر مع توثيقه له. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين كان يحيى بن سعيد يوثقه، وكان سفيان الثوري يضعفه. قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: ليس بحديثه بأس وهو صالح. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد كان سفيان يحمل عليه، وما أدري ما كان شأنه وشأنه. وقال الفاضل بن موسى: كان خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن العلوي، فقد صرح المضعفون له بالساب الذي ضعفوا لأجله، وذلك لا يوجب تضعيفا في الرواية التي عمدتها الصدق والضبط، والله أعلم. فصل. وأما تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء ففي غاية الفساد، فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة، وقد وثقه أئمة الحديث كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وغيرهم، واتفق صاحبا الصحيح على الاحتجاج به، وعمدة من ضعفه ما روي عن يحيى بن سعيد أنه تكلم فيه، وهذه رواية إن صحت عن يحيى بن سعيد فالمشهور عنه خلافها. وحتى لو ثبت على تضعيفه وأقام عليه ولم يبين سببه لم يوجب طرح حديثه، لا سيما مع توثيق غيره من الأئمة له واحتجاج أصحاب الصحيحين به. ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهبت عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا، فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر ولم يسلم من طعن، ورجال الصحيحين قد جاوزوا القنطرة فلا التفات إلى كلام من تكلم فيهم بما يقتضي رد حديثهم. نعم، إذا تكلم في أحدهم لرأيه أو لأمر تأوله فطعن به عليه فهذا باب لا يقدح في الرواية. وأما قوله كان سفيان يحمل عليه فهذا إنما كان لأجل رأيه لا لأمر يتعلق بروايته. وقد رمي جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر كقتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي ذئب وغيرهم، وبالإرجاء كطلق بن حبيب وحماد بن أبي سليمان وغيرهما. وهذا باب أشهر من أن تذكر شواهده، وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك. فصل. وأما الأمر الثالث وهو انقطاع الحديث فغير صحيح، وهو حديث موصول بلا ريب، ورميه بالانقطاع مبني على أن وفاة أبي قتادة كانت في خلافة علي، وأن محمد بن عمرو لم يدرك خلافة علي، وعلى أنه لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل. فأما المقام الأول وهو وفاة أبي قتادة فقال البيهقي: أجمع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة 54 وقيل بعدها. ثم روى من طريق يعقوب بن سفيان قال ابن بكير قال الليث: مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان الأنصاري سنة 54. قال: وكذلك قاله الترمذي فيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي حامد المقري عن، وكذلك ذكره أبو عبد الله بن منده الحافظ في كتاب معرفة الصحابة، وكذلك ذكر الواقدي عن يحيى بن أبي عبد الله ابن أبي قتادة أن أبا قتادة مات بالمدينة سنة 55 وهو ابن 70 سنة. قال: والذي يدل على هذا أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قتادة وعمر بن سليم الزرقي وعبد الله بن رباح الأنصاري رووا عن أبي قتادة، وإنما حملوا العلم بعد أيام علي فلم يثبت لهم عن أحد ممن توفي في أيام علي سماع. قال: وروينا عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن معاوية بن أبي سفيان لما قدم المدينة تلقته الأنصار، وتخلف أبو قتادة ثم دخل عليه بعد وجرى بينهما مهجرا. ومعلوم أن معاوية إنما قدمها حاجا قدمته الأولى في خلافته سنة 44. وفي تاريخ البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن مروان بن الحكم أرسل إلى أبي قتادة وهو على المدينة أن يغدو معي حتى تريني مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانطلق مروان حتى قضى حاجته، ومروان إنما قدم المدينة في أيام معاوية ثم نزع سنة 48 واستعمل عليها سعيد بن العاص، ثم نزع سعيد بن العاص سنة 54 وأمر عليها مروان. قال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، أما ابن جريج قال سمعت نافعا يزعم أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم ابنة علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال لها زيد يقال له زيد وضعا جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام. فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. فتأمل سند هذا الحديث وصحته وشهادة نافع بشهود أبي قتادة هذه الجنازة، والأمير يومئذ سعيد بن العاص. وإنما كانت إمرته في خلافة معاوية سنة 48 إلى سنة 54 كما قدمناه، وهذا مما لا يشك فيه عوام أهل النقل وخاصهم. فإن قيل فما تصنعون بما رواه موسى بن عبد الله ابن يزيد أن علي صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعة وكان بدريا، وبما رواه الشعبي قال صلى علي على أبي قتادة وكبر عليه ستة، قلنا لا تجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المعلومة الصحة بروايات التاريخ المنقطعة المغلوطة. وقد خطأ الأئمة رواية موسى هذه ومن تابعه وقالوا هي غلط، قاله البيهقي وغيره. ويدل على أنها غلط وجوه: أحدها ما ذكرناه من الأحاديث الصحيحة المصرحة بتأخير وفاته وبقاء مدته بعد موت عليه. الثاني أنه قال كان بدريا، وأبو قتادة لا يعرف أنه شهد بدرا، وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم أسامي من شهد بدرا من الصحابة، وليس في شيء منها ذكر أبي قتادة. فكيف يجوز رد الروايات الصحيحة التي لا مطعن فيها بمثل هذه الرواية الشاذة التي قد علم خطأها يقينا، إما في قوله وصلى عليه علي، وإما في قوله وكان بدريا؟ وأما رواية الشعبي فمنقطعة أيضا غير ثابتة، ولعل بعض الرواة غلط من تسمية قتادة بن النعمان أو غيره إلى أبي قتادة، فإن قتادة بن النعمان بدري وهو قديم الموت. وأما المقام الثاني وهو أن محمد بن عمرو لم يدري خلافة علي، فقد تبين أن أبا قتادة تأخر عن خلافة علي. وأما المقام الثالث وهو أن محمد بن عمرو لم يثبت سماعه من أبي حميد بل بينهما رجل، فباطل أيضا. قال الترمذي في جامعه حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة بن الربيعي فذكره. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا هشيم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا حميد السعدي مع عشرة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحدثكم؟ فذكره. وقال البخاري في التاريخ الكبير محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن علقمة العامري القرشي المدني سمع أبا حميد الساعدي وأبا قتادة وابن عباس روى عنه عبد الحميد بن جعفر وموسى بن عقبة ومحمد بن عمرو بن حلحلة والزهري. وأبو حميد توفي قبل 60 في خلافة معاوية وأبو قتادة توفي بعد 50 كما ذكرنا، فكيف ننكر لقاء محمد لهما وسماعه منهما؟ ثم ولو سلمنا أن أبا قتادة توفي في خلافة علي فمن أين يمتنع أن يكون محمد بن عمرو في ذلك الوقت رجلا؟ ولو امتنع أن يكون رجلا لتقاصر سنه عن ذلك لم يمتنع أن يكون صبيا مميزا، وقد شاهد هذه القصة في صغره ثم أداها بعد بلوغه، وذلك لا يقدح في روايته وتحمله اتفاقا، وهو أسوة أمثاله في ذلك. فرد الأحاديث الصحيحة مثل هذه الخيالات الفاسدة مما يرغب عن مثله أئمة العلم، والله الموفق. وأما إدخال من أدخل بين محمد بن عمرو بن عطاء وبين أبي حميد الساعدي رجلا فإن ذلك لا يضر الحديث شيئا، فإن الذي فعل ذلك رجلان عطاف بن خالد وعيسى بن عبد الله، فأما عطاف فلم يرضى أصحاب الصحيح إخراج حديثه ولا هو ممن يعارض به ثقات الأثبات، قال مالك ليس هو من جمال المحامل، وقد تابع عبد الحميد بن جعفر على روايته. وقد تابع عبد الحميد بن جعفر على روايته محمد بن عمرو بن حلحلة كلاهما قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد، ولا يقاوم عطاف بن خالد بهذين حتى تقدم روايته على روايتهما. وقوله لم يصرح محمد بن عمرو بن حلحلة في حديثه بسماع بن عطاء من أبي حميد فكلام بارد، فإنه قد قال سمع محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد وقد قال رأيت أبا حميد ومرة سمعت أبا حميد، فما هذا التكلف البارد والتعنت الباطل في قطع ما وصله الله؟ وأما حديث عيسى بن عبد الله فقال البيهقي اختلف في اسمه، فقيل عيسى بن عبد الله وقيل عيسى بن عبد الرحمن وقيل عبد الله بن عيسى، ثم اختلف عليه في ذلك، فروى عن الحسن بن الحوض عن عيسى بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن عياش أو عباس بن سهل عن أبي حميد، وروي عن عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل عن أبي حميد ليس فيه محمد بن عطاء، وروينا حديث أبي حميد عن فليح بن سليمان عن عباس بن سهل عن أبي حميد، وبين فيه عبد الله بن المبارك عن فليح سماع عيسى من عباس مع سماع فليح من عباس، فذكر محمد بن عمرو بينهما وهم، آخر كلامه. وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه، فإن حديث عباس هذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو، ولا رواه محمد بن عمرو عنه، ونحن نذكر حديثه. قال الترمذي في جامعه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو، أنبانا فليح، حدثنا عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد الساعدي وأبو أسيد فذكره، أطول من حديث الترمذي. قال أبو داود: ورواه عتبة بن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل قال: ورواه ابن المبارك أنبانا فليح قال: سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظ فحدثنيه، وراه ذكر عيسى بن عبد الله وراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال: حضرت أبا حميد. فهذا هو المحفوظ من رواية عباس لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو بوجه. ورواه أبو داود من حديث أبي خيثمة: حدثنا الحسن بن الحر، أنبأنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه، وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد، بهذا الخبر يزيد وينقص. فهذا الذي غر من قال إن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي حميد، وهذا والله أعلم من تخليط عيسى أو من دونه، لأن محمدا قد صرح بأن أبا حميد حدثه وسمعه منه ورآه حين حدث به، فكيف يدخل بينه وبينه عباس بن سهل؟ وإنما وقع هذا لما رواه محمد بن عمرو عن أبي حميد ورواه العباس بن سهل عن أبي حميد، فخلط بعض الرواه وقال عن محمد بن عمرو عن العباس، وكان ينبغي أن يقول وعن العباس بالواو، ولعلها سقطت من النسخة فرواه بإسقاطها. ويدل على هذا أيضا أن عيسى بن عبد الله قد سمعه من عباس كما في رواية ابن المبارك، فكيف شافهه به عباس مشافهة ثم يرويه عن محمد بن عمرو عنه؟ فهذا كله يبين أن محمد بن عمرو وعباس بن سهل اشتركا في روايته عن أبي حميد، فصح الحديث بحمد الله، وحكم الدليل الذي لا ريب في حكمه لمن صححه وأدخله في صحيحه على من ضعفه وغدح فيه، وظهر أن العلة التي رمي بها مما تدل على قوته، وأنه محفوظ، وأن رواية عباس بن سهل شاهدة ومصدقة لرواية محمد بن عمرو، وهكذا الحق يصدق بعضه بعضا. وقد رواه الشافعي من حديث إسحاق بن عبد الله عن عباس بن سهل عن أبي حميد ومن معه من الصحابة، ورواه فليح بن سليمان عن عباس عن أبي حميد، وهذا لا ذكر فيه لمحمد بن عمرو، وهو إسناد متصل تقوم به الحجة، فلا ينبغي الإعراض عن هذا والتعلق على عبد الحميد بن جعفر بالباطل. ثم لو نزلنا عن هذا كله وضربنا عنه صفحا إلى التسليم أن محمد بن عمرو لم يدرك أبا قتادة، فغايته أن يكون الوهم قد وقع في تسمية أبي قتادة وحده دون غيره ممن معه، وهذا لا يوجب مجرده ترك الحديث جملة والقدح فيه عند أحد من الناس. ولو كان كل من غلط أو نسي واشتبه عليه اسم رجل بآخر سقط حديثه لغارت ينبيع العلم وانقطع معينه وذهبت الأحاديث إلا أقلها من أيدينا، وعطلت متون وأسانيد هي أساس العلم، ويأبى الله ذلك ورسوله وورثة رسوله. فهب محمد بن عمرو غلط في تسمية أبي قتادة وذكره، أيلزم من ذلك أن يكون ذكر باقي الصحابة غلطا، ويقدح في قوله سمعت أبا حميد ورأيت أبا حميد وكنت في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حميد؟ ولا ريب أن هذه اللفظة التي حصل بها التعلق عليه وهي قوله فيهم أبو قتادة لم يتفق عليها الرواة، فإن محمد بن عمرو بن حلحلة رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء ولم يذكرها، ومن طريقه رواه البخاري. وأما عبد الحميد بن جعفر فرواه عنه شيب ولم يذكرها، ورواه عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد ويحيى بن سعيد فذكرها عنه. والظاهر والله أعلم أن عبد الحميد بن جعفر تفرد بها، وقد بينا بطلان ما يوهم امتناع سماع محمد بن عطاء من أبي قتادة، ومما يبين أنها ليست بوهم أن محمد بن مسلمة كان في أولئك الرهط، ووفاته سنة 43، فإذا لم تتقاصر سن محمد بن عمرو عن لقائه فكيف تتقاصر عن لقاء أبي قتادة ووفاته إما بعد 50 عند الأكثرين أو قبيل 40 عند بعضهم، والله أعلم بالصواب وهو الموفق له. فصل. قول من ذهب إلى الرفع في المواطن الأربعة. وأما من ذهب إلى الرفع عند افتتاح الصلاة والركوع والرفع منه، وإذا قام من الثنتين في مغرب أو رباعية، وهو أحمد في رواية عنه، قال إسحاق بن إبراهيم في مسائله، وهي من أقدم مسائل حدث بها عن الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرجل إذا نهض من ركعتين يرفع يديه، فقال إذا فعله فما أقربه. فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي حميد وأحاديث صحاح، وهو وجه لأصحاب الشافعي، واختاره أبو زكريا النووي وقال هو الصحيح أو الصواب، فقد ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص عليه الشافعي رحمه الله، وهو اختيار ابن المنذر وأبي علي الطبري. قلت وجمهور أصحاب الشافعي وأحمد أنه لا يرفع يديه في هذا الموضع، وهو المنصوص عن أحمد في رواية المروذي وغيره. قال الخلال في جامعه، أخبرنا المروذي قال سئل أبو عبد الله عن رفع اليدين إذا قام من الثنتين، فقال لست أذهب إليه، وقد رواه أبو حميد ورواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وبلغني أن عبد الأعلى رفعه، إلا أن نذهب إلى حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك في السجود. قال الخلال وقال غير المروذي قال أبو عبد الله أثبت من روى هذا الحديث الزهري عن سالم عن أبيه. قال الخلال وقال مهنا سألت أحمد ويحيى قلت حدثوني عن رفدة بن قضاعة الغساني، قال حدثنا الأوزعي عن عبد الله بن عمير الليثي عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة، فقال ليس بصحيح، ولا نعرف عبيد بن عمير يحدث عن أبيه عن جده شيئا ولا غير جده، ولا نعرف رفدة بن قضاعة. وقال يحيى رفدة بن قضاعة قد سمعت منه وهو شيخ ضعيف، ولو كان جاء بهذا رجل معروف مثل هقل كان عسى. انتهى كلام الخلال. فأحمد رحمه الله رد رفع اليدين إذا قام للثنتين بقول سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، ورده بتضعيف حديث الرفع مع كل تكبيرة. وفي هذا الدفع نوع وهم منه رحمه الله، فإن البخاري في صحيح قال حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن النافع عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه إذا جاء الصلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من ركعتين يرفع يديه في ذلك كله. وقال أبو داود في السنن حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد المحاربي قالا جميعا حدثنا محمد بن الفضيل عن عاصي بن كليم عن محارب بن يثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وقال محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سرد وبين الركعتين يرفعهما إلى ثدييه. فهذا عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وعبد الأعلى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، ومحارب بن دثار عن ابن عمر أنه رفع يديه عند القيام من الثنتين. وفي حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وذكر الحديث وقال فيه ثم إذا قام كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة. قال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد أنبأنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بهذه الزيادة. وأما قوله وكان لا يفعل ذلك في السجود فليس فيه نفي للرفع عند القيام من الثنتين. وأما تضعيف رفدة بن قضاعة عن عبيد بن عمير أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة فلا يلزم منه تضعيف أحاديث الرفع عند القيام الثنتين ولا تعليلها. وقال أبو البركات بن تيمية في شرحه: وأما رفع اليدين عند النهوض من الركعتين إلى الثالثة فالمشهور عن أحمد أنه لا يستحب، لأن الأحاديث المتفق على صحتها إنما جاءت بثلاثة المواضع، وعنه ما يدل على استحبابه. وبه قال أهل الحجاز وابن المنذر وأبو علي الطبري من الشافعية، وهو صحيح عندي، لأن ذلك قد صح من رواية علي وأبي حميد في عشرة من الصحابة. وأخرج البخاري في صحيحه عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في شيء من الأحاديث الصحيحة تصريح بترك الرفع في هذا الموضع، ثم يحتمل أن إمساك من أمسك عنه لكونه صلى الله عليه وسلم كان يتركه في كثير من الأوقات بخلافه في المواضع الثلاثة، فيكون في الاستحباب دونها، ونحن نقول بذلك. فصل: قول من استحب رفع اليدين عند كل خفض ورفع. وأما من استحب الرفع عند كل خفض ورفع وهو جماعة من السلف وأحمد في رواية عنه وأبو محمد بن حزم في غير تكبيرة الإحرام، فإنه يرى الرفع عندها فرضا لازما. قال أحمد بن أصرم المزني: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين في الصلاة فقال في كل خفض ورفع، وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الركعتين فقال قد فعل. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله عند الافتتاح وعند الركوع والسجود يرفع جميعا يديه قريبا من أذنيه. فحجة هؤلاء تأتي في الفصل الذي بعد هذا، ولكن رفع اليدين عندهم في عدد المواضع الثلاثة ليس استحبابه وسنيته كالمواضع الثلاثة، فإن تلك الرفع فيها ثابت لا معارض له، والأحاديث فيه في غاية الصحة، وهو فيما عداها منقول بأحاديث ليست في الصحة كتلك ولها معارض. فصل: قول من أوجب الرفع عند التكبيرة الإحرام. وأما مذهب أبي محمد بن حزم أنه يجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ويسن فيما عداها عند كل خفض ورفع، فإنه احتج على وجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه ترك الرفع في هذا الموضع، بل جميع الأحاديث متفقة على الرفع عند الافتتاح فعلا، وقد أمر الأمة أن يصلوا كصلاته. وأما استحباب الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام فلفعله صلى الله عليه وسلم الذي قد صح عنه. فأما حديث البراء بن عازب وابن مسعود أنه رفعهما في تكبيرة الإحرام ثم لم يعد، فهذا يدل على أنه ليس بواجب، وفعله له يدل على أنه مستحب، فلذلك قلنا بكونه سنة فيما عدا تكبيرة الافتتاح وفرضا في تكبيرة الافتتاح. قال أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، حدثنا عبد الوارث هو بن سعيد، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل قال: حدثني علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يده في ثوبه، فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع جبهته بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد بن جحادة: فذكرت ذلك إلى الحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. وقال النسائي: أنبأنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي وعبد الأعلى ومحمد بن أبي عدي، قال عبد الأعلى وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وقال معاذ: حدثنا أبي عن قتادة، ثم اتفقوا عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده، وإذا رفع رأسه من سجوده، وحتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا لفظ ابن أبي عدي وعبد الأعلى. وقال معاذ في حديثه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال ابن حزم: وقد ساق أحاديث ابن عمر وأبي حميد وأبي قتادة ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث وأنس، فهذه آثار متواترة توجب يقين العلم، ولو كان ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر زائدا على ما رواه علقمة عن ابن مسعود لو أجب أخذ الزيادة، لأن ابن عمر حكى أنه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد، وقد خفي على ابن مسعود أمر وضع اليدين على الركبتين وعرفه غيره، وما نحمل كلتا روايتيهما إلا على المشاهدة الصحيحة. وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر، وما رواه أبو حميد وأبو قتالة وثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين عند القيام إلى ركعتين زيادة على ما رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، وكل ثقة وكل مصدق فيما ذكر أنه سمعه ورآه، وأخذ الزيادة واجب. قلت قد تقدم أن الزهري روى عن سالم عن أبيه الرفع عند القيام من الثنتين. قال ابن حزم وكان ما رواه أنس من رفع اليدين عند السجود زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل ثقة فيما روى وشاهد. وكان ما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع وكل سجود ورفع من سجود زائدا على كل ذلك، فالكل ثقات فيما رواه وما سمعوه، وأخذ الزيادات فرض لا يجوز تركها، لأن الزيادة حكم قائم بنفسه رواه من علم، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته كسائر الأحكام كلها ولا فرق. وممن قال بما ذكرناه ابن عمر، ثم ساق من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا سجد، وبين الركعتين، وقد تقدم. ثم قال وهذا إسناد لا داخلة فيه، وما كان ابن عمر ليرجع إلى خلاف ما رواه من ترك الرفع عند السجود إلا وقد صح عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم ساق من طريق الخشني حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو سهل النضر بن كثير السعدي قال صلى إلى جنب ابن طاووس في مسجد الخيف، فإذا رفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك عليه وقلت لوهيب بن خالد إن هذا يصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه، فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت عبد الله بن عباس يصنعه. ثم ساق من طريق حمد بن زيد عن أيوب السختياني قال رأيت طاووسا ونافعا مولى ابن عباس يرفعان أيديهما بين السجدتين، قال حمد وكان أيوب يفعله. ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت العطاء رأيتك تكبر بيديك حين تستفتح وحين تركع وحين ترفع رأسك من الركعة وحين ترفع رأسك من السجدة الأولى ومن الآخرة وحين تستوي من مثنى، قال أجل، قال تخلف باليدين الأذنين، قال لا، قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنين. قلت أما زيادة رفع اليدين عند القيام من الثنتين فصحيحة كما تقدم ولا مطعن فيها، ولكن استحبابها دون استحباب الرفع في المواطن الثلاثة. وأما زيادة الرفع عند السجود والرفع منه فلم يروا أصحاب صحيح منها شيئا، والصحيح عن ابن عمر فعلا منه ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وهكذا سائر من روى عن ابن عمر فعله، فإنه اقتصر على المواضع الثلاثة وصح عنه الرفع في الرابع عند القيام الثنتين. وأما حديث عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله عن نافع عنه أنه كان يرفع يديه تساجد فالزهري أحفظه أثبته من عبد الوهاب الثقفي، وقد روى عن سالم عن أبيه وعن نافع عنه أنه كان لا يفعل ذلك في السجود. فإذا تعارضت رواية الزهري ورواية عبد الوهاب كانت رواية الزهري أولى أن يؤخذ بها، وكذلك رواية أيوب عن نافع لم يذكر فيها الرفع من السجود، وكذلك رواية محارب بن دثار عن ابن عمر لا ذكر فيها للرفع للسجود ولا بين السجدتين. وأما حديث مالك بن الحويرث فقد ذكر النسائي علته في نفس الإسناد، وهي أن معاذ بن هشام قال عن أبيه عن قتلة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلك فقط. فهذا موافق لحديث ابن عمر وحديث أبي حميد ومن معه، ولعل حديث ابن أبي عدي وعبد الأعلى روي بالمعنى، فظن من رواه أن الرفع عند رفع الرأس من الركوع والسجود، وبالجملة فهذا حديث معلول مخالف للأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأبي حميد وغيرهما. وأما حديث وائل بن حجر فالصحيح من حديثه ما قدمناه في أول المسألة ولا ذكر فيه للرفع بين السجدتين. وأما حديث عبد الوهاب عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود فهذا والله أعلم من تخليط عبد الوهاب، وهو الذي روى أيضا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه إذا سجد، وانفرد بذلك عن سائر أصحاب عبيد الله وعما رواه الناس عن نافع وسالم، فعلم غلط عبد الوهاب وأنه لم يحفظ ذلك كما حفظه الزهري وأيوب وغيرهما. ومما يدل على أن حديث عن حميد عن أنس غلط أن أصحاب أنس لم يذكر أحد منهم عنه ذلك، ولا أصحاب حميد، غير رواية عبد الوهاب هذه التي انفرد بها، فهي شهادة منكرة. هذا وأبو محمد لا يندفع بمثل هذا الكلام الذي فيه المحاكمة إلى ذوق العارفين بالحديث وأطباء علله وجهابذة نقاده، فإن الظاهرية المحضة لا تناصب طريقهم ولا تلتئم على أصولهم، فمن سلكها ومضى فيها كالسكة المحماة لم يطمع منازعه في استنزاله عن قوله ولا في رجوعه إليه البتة. ولكل من علماء الإسلام اجتهاد يثيبه الله عليه ويجمع له به بين أجرين أو يقتصر به على أجر واحد، رضي الله عنهم أجمعين وجزاهم أفضل أجزاء المحسنين. انتهى هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.